التخلص من الغيرة من نجاحات الآخرين واحد من اثنان. إذن ماذا نعني بالغيرة؟ دعنا نوضح قليلاً الآن. دعنا نقدم مثالاً ملموساً أو اثنين حتى نعرف ما نتحدث عنه. حتى نستعد لهذه المحادثة، لذلك بالطبع يمكننا التفكير في الغيرة في الحب والعلاقات. هذا يعني أنك تغار مما يفعله شريكك. قد تظن أنه يحب شخصاً آخر، يغازل شخصاً آخر وما شابه لذا، فهذه حالة شائعة جداً. لذلك ربما أيضاً هناك شخص مشهور، رئيس، موظف، زميل في العمل، من لديه شيء لا تملكه، لذلك يمكنك أن تغار منه أيضاً. قد تشعر بالغيرة من سمات الشخصية. على سبيل المثال، تعتقد أن هذا الشخص جذاب للغاية، أو هذا الرجل وسيم جداً، وتريد أن تكون كذلك. في الحقيقة، إن صميم ما يحدث عندما تشعر بالغيرة من شيء ما أو شخص ما. أنت تشعر بالأذى والتهديد للشيء أو المخلوق الذي تعتبره نفسك، هذا يسمى غرورك أو كيانك. لديك صورة ذاتية في رأسك لما تعتقد أنك يجب أن تكونه. وفي الواقع، هذه الصورة الذاتية التي تعتقد أيضاً أنها مهمة جداً بالنسبة لك. مثلنا، النجاح والازدهار في الحياة هي في الواقع تسبب لك الكثير من المعاناة والمشاكل في حياتك. وهذه الصورة الذاتية التي تحاول تمجيدها والتي تحاول تحقيقها وأن تعيش بها. لكن في الحياة الواقعية لا يمكنك فعل ذلك. لذا فإن المشكلة الأساسية هنا هي أنها تجعلك غير سعيد حقاً في نفسك. لذا كن حذراً جداً من هذه الصورة. لكن عملياً، سبب غضبك الشديد هو أنك تعتقد أن شيئاً ذا قيمة كبيرة سيضيع منك، سواء كانت فتاة أو شاباً أو سيارة أو وظيفة أو ترقية أو وظيفة أو أياً كان، تعتقد أنهم سوف يأخذونها منك. والسبب وراء اعتقادك بذلك ليس بسبب هذا الشيء، بل لأنك لا تجد السعادة في نفسك من الداخل. فإنك تعتمد على هذا الشخص وتتعلق بهذا الشيء كما لو كنت موجود من أجل هذا الشيء، وأنت تعتمد كلياً على هذا الشخص، ومن ثم هناك احتمال فقدانك له. ربما يحدث لك ذلك لأنك لا تجد السعادة في نفسك. إذن ما هو الحل النهائي للتعامل مع الغيرة؟ الحل هو الانعطاف إلى الداخل. هذه ليست مشكلة تحتاج إلى حل من الخارج. ابدأ بملاحظة كل مرة تشعر فيها بالغيرة. ابدأ في وصفها وابدأ في كتابة مذكرات الغيرة. تريد أن تكون شخصاً كبيراً في الحياة وليس شخصاً صغيراً. العيش كشخص صغير هو طريقة مثيرة للشفقة. أرجو أن تفهم ذلك. التخلص من الغيرة من نجاحات الآخرين 2-2. ما هي مبادئك في الحياة؟ المبدأ الذي تعيش به حياتك. أنت تعلم أنها أشياء مثل الصدق والتميز والعدالة أو أي شيء آخر. لذا فإن الخطوة التالية هي الاعتراف بأن الغيرة سلوك مثير للشفقة، وهو سلوك تافه وهو أقل منك، أقل من المعايير الخاصة بك. الشيء المهم التالي الذي يجب أن تفهمه هو ذلك: عليك أن تدرك أن الأشياء الخارجية بصراحة ليست ذات قيمة بالنسبة لك، لكن عليك أن تنظر إلى القيمة الأعمق هنا. والقيمة الأعمق ليست المال أو المكانة الاجتماعية أو الشعبية أو أي شيء من هذا القبيل، لكن السعادة. ما تريده حقا في حياتك هو السعادة، وقليل من الفطرة السليمة والوفاء. بعدها ستبدأ في فهم أن شيئا خارجيا لن يجعلك سعيدا، وبالتالي ليس لها قيمة حقيقية بالنسبة لك. لذا إذا شعرت بالغيرة من منزل أو سيارة شخص ما، حتى لو حصلت على هذا المنزل أو السيارة، هذا غير قادر على جعلنا سعداء. تأتي السعادة من الداخل، ولهذا السبب يجب أن نجهها إلى الداخل من البداية. الشيء الآخر الذي يجب أن تدركه هو أن الآخرين أيضاً لا يمحونك قيمة. هذا إلى حد كبير قد يكون ضد أفكار الناس في هذا الشأن. قد يتعارض هذا مع الرأي العام حول هذا الموضوع، ولكن في الواقع من الصحيح أيضاً أنه لا توجد علاقة من شأنها أن تمنحك قيمة حقيقية. لا يمكن أن تمنحك العلاقة الإنسانية السعادة. هذه الأشياء الخارجية التي يقدمها لك الناس ليس لها قيمة حقيقية. إذا كنت تمارس هذا يوم بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة، هذه العملية وحدها ستضع حدا لغيرتك في النهاية.